على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر، سيناريست والشاعر الكبير دكتور مدحت العدل. بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك شوية. أنا جاهز جدا، مدام سيرتي هي سيرة الحب يبقى أنا جاهز. الاسم في السي في مدحت العدل، ولكن اللقب المفضل بالنسبة لك؟ مدحت العدل برضه، لأن أنا اسمي مدحت توفيق محمد العدل، وكان أبوي الله يرحمه يقول لي يعني أنا مش موجود مدحت العدل، سامي العدل. فدلوقتي ولادي سارة العدل، عمر العدل، برضه مفيش مدحت ده خالص، فاللي عملته في أبويا هما بيعملوه فيا. بس مفيش لقب فني كشاعر مثلا أطلق عليك؟ على فكرة عايز أقول لك على حاجة، أنا عموما إنسان متصالح ومتسامح في كل حاجة. أنا في ناس يقول لك وأنا ما تقدرتش وأنا ما اتعملتش ولا الهوى. الحمد لله أنا متقدر وكل حاجة في الدنيا، حتى متقدر في قلوب ووجدان الناس. لكن أنا رأيي يعني الفن، إن أنت تكتب قصيدة حلوة، ده في حد ذاته هو ده التارجت من الفن. إن أنا لما بكتب حاجة حلوة أنا ببقى جوايا راضي ومبسوط ومش فارق معايا أي حد. الصورة اللي هتحطها في السي في أو في السيرة الذاتية صورة تعبر عنك. يعني ايه كلمه وطن؟ انا خدت جوائز كتير قوي وبتاع، بس في جايزه خدتها ورقه برضي من قناه النيل للمنوعات زمان، مكتوب فيها يعني ايه كلمه وطن واعاده صياغه الاغنيه الوطنيه. الحاله الاجتماعيه هتعبر عنها باغنيه او باسم فيلم. راجعين، لان انا دلوقتي ولادي طبعا اللي بتدرس في انجلترا واللي متجوزه، فيوم الجمعه ده اليوم الوحيد اللي لا موجودين بنتلم فيه، فانا بسميه راجعين. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الحياه، ستعرف بعد رحيل العمر بانك كنت تطارد خيط دخان. الدرجه دي؟ بتكتشف ان اسباب السعاده بسيطه جدا. طبعا بتسعى في الحياه وبتحاول تلاقي نفسك وكل ده موجود، بس في الاخر بتكتشف ان السعاده تبقى ايه، امتى احس اني سعيده ولا ليه، حلقه وهقابله بيه، فستان ونفسي فيه، في السين مدموعي نازله بنشوف لحن الوفا، في الصيف والدنيا ولعه، الفرحه ميه ساقعه، فاز البرد اشوفه احس بالدفء، سعاده بسيطه قوي. موهبه شخصيه محدش يعرفها عنك؟ انا اعتقد ان انا املك موهبه القرب من الناس، انا بعرف اجتذب الناس، وما هي مش موهبه، هي حاجه تلقائيه. يعني انا لو دخلت قعدت في قطر شويه ممكن اللي حواليا في القطر يبقوا اصحابي بعد 10 دقائق. طبعا استاذنا في الحاجات دي كان الله يرحمه سامي العدل. لو اخترت عمل من أعمالك أو خليهم عملين هتحرص أن أنت تكتبهم في السي في بتاعك؟ أول فيلم كتبته كاملا أمريكا شيكابيكا، وأول مسلسل كتبته في حياتي محمود المصري. بجانب اللغات المنطوقة، أكتر لغة بتجدها لغة المال، لغة المشاعر، لغة العيون؟ لغة المشاعر. المال ما لسه جاي دلوقتي من قاعدة كده مع الأستاذ جمال العدل بقول له أنا عملت كذا، قال لي إيه ده؟ عملت كده إزاي؟ ده لازم كنت تعمل كذا. أنا مشاعر. الرصيد الأهم بالنسبة لك؟ أعمالي اللي جايبة حب الناس. عندك عضويات في أماكن كتيرة جدا، أهم عضوية هتكتبها في السي في؟ نادي الزمالك. متفائل بالزمالك؟ انا على طول متفائل. وبعدين بص هقول لك على حاجه يا شريف، الناس مش قادره تفهم احنا ليه بنحب الزمالك. احنا في حاله عشق بيننا وبين الزمالك، وبنسعد لما بنشوف الفرقه بالتيشيرت الزمالك، يا تيشيرت العمر يا ابيض. وعلى فكره بنحب البطولات وبنحب نكسب، بس بنحب قبل كل ده نلعب حلو. احنا مدرسه الفن والهندسه على فكره، دي حاله خاصه اعتقد بجمهور الزمالك لوحده. ده بيضايق الجماهير التانية؟ بيضايقها، لان احنا بنعمل استرس على النقطه دي. فاحنا بنقول ان احنا مختلفين، جايز هم احسن مننا، جايز هم عايزين البطولات وبتاع كده، احنا بنحب البطولات برضه، بس هم بيضايقوا لان احنا دايما بنقول هات اي طفل عمره 7 سنين زملكاوي واساله على اي ماتش، اذا ما قالكش يحلله ازاي زي اللي بيطلعوا في التلفزيون. لكن الانديه الاخرى كتير جدا جدا من جمهورها بيشجع، لان الفرقه دي بتاخد بطولات. اوصف نفسك في جمله واحده. إنسان عادي. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والانتهازية والعصافير والحاجات دي كلها، شايف ان الحاجات دي بقت وسيلة للوصول معترف بيها دلوقتي؟ هي طول عمرها وسيلة للوصول. يعني انت لما تقرأ كتاب الأمير لميكافيلي، ما هو موجود طول عمره، يعني عشان توصل بتتلاعب وتعمل كده بالظبط، فده موجود طول الوقت. لكن مجموعة القيم في السنين اللي فاتت، انا وجهة نظري اللي انا ما كنتش بحبها ابدا وانا اسمعها وانا صغير، وزمان كنا احسن وبتاع. للاسف انا بقولها دلوقتي تحللت تماما مجموعه هذه القيم، وساعد على ده السوشيال ميديا، لان اصبح التافهون هم اللي بيملوا الفراغ الالكتروني. وفي معركه دارت اخيرا بين اثنين مطربين، بس لما اجي اقارن بين نوع المعركه وقارن بين اللي كان بين ام كلثوم وعبد الوهاب كمعارك برضو، وبين طه حسين والعقاد، تعرف احنا وصلنا فين وبنتكلم فيه. مين اللي حضرتك شايف ان السي في بتاعه اكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ لا ده كتير. الدكتور عبد الوهاب المسيري اللي عمل الموسوعه اليهوديه، ما حدش يعرفه غير يعني قله من المثقفين، لكن الناس ما تعرفوش. يعني هو احمد زويل لولا ان هو خد نوبل كنا احنا عرفناه. فده الطبيعي والمنطقي ان في المجتمعات التي لا تقدر العلم ولا تحترمه ولا تتخذ وسيله للتطور، فكل الرموز العلميه ما حدش يسمعنا حاجه، فدول عندهم سي في بس ما عندهمش حد يعرفه. امتى قلت كله الا سيرتي؟ يعني حصل كده معركه يعني تافهه برضه بسبب الكوره والحاجات اللي زي دي، وكان فيها كلام سخيف كده، فانا عشان كله الا سيرتي قررت ان انا ارفع قضيه، وكسبت القضيه وتسببت في حبس ده كعبره ليا ولغيري. الشاعر والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدلي، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ كتير. يعني مثلا طه حسين في الايام ما قدم سيرته الذاتيه بس لغايه حته معينه. طه حسين عمل سيرته الذاتيه في الايام شديده الصدق، كان نفسي اعرف بقى سيرته الذاتيه في علاقته بالازهر ومعركته لما جه والشعر الجاهلي، وهو كان نفسي تكمل على خير. يعني محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.